الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد يا رب العالمين، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا، فاغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الرحمة المهداة للعالمين. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة. تحية لكم، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة، صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذا الشهر الطيب المبارك. ودائما وأبدا أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ لقاءنا هذا بخير الكلام وطيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون، نستهل هذا اللقاء الطيب المبارك بالقرآن الكريم وما يتيسر من سورة الكهف، بدءا من الآية 32 إلى الآية 50 بإذن الله، مع قارئنا الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه فقال لصاحبه

وبكل جزء جزاء يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة، العزيز الرؤوف الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا من صلى عليك الله وملائكته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة، ننقل لكم صلاة هذا الفجر الطيب المبارك عبر إذاعات جمهورية مصر العربية. ننقل لكم هذه الصلاة ونحن في هذه الأجواء الطيبة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفانا مع الأبرار. اللهم احفظ بلادنا واحفظ مصر من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا يا أكرم الأكرمين. اللهم بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبسنا بهم الحلل وأسكننا بهم الظلل، وارفع عنا يا أرحم الراحمين النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم بالقرآن الكريم وبسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وسع عقولنا لما فيه الخير، واجمع بالقرآن في قلوبنا حفظا، وعلى ألسنتنا تلاوة، ولين قلوبنا بالقرآن، واشرح صدورنا بالقرآن، وأفسح لنا بالقرآن كل عسر يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نحمدك على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته ويشفي مرضانا، وكذلك يرحم أمواتنا، ويوفق طلابنا بإذن الله بنعمة القرآن وبنعمة الإسلام وبنعمة الإيمان وبنعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد دائما. اللهم إننا نقول لك أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، فلك الحمد دائما يا أرحم الراحمين. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد السماوات والأرض، الحمد لله عدد كل شيء. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا نرفع أكف الضراعة مع المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب إن شاء الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاء بك الإسلام قد بلغ المراد، وساد الغزل بالنور المرجى، وساد العدل بالنور المرجى، وطهرت الممالك والبلاد. كلام الله أنزله سلاما، سلاما، سلاما على الأكوان، تنقاذ القيادة هو القرآن، هو القرآن عز وارتقاء، ويشفي القلب منا والفؤاد. هو التنزيل من رب عظيم على قلب الرسول، هو التنزيل من رب عظيم على قلب الرسول، على كلام الله والتمسوا التماسا عباد الله صلوا خير زاد كلام الله والتمسوا التماسا والتمسوا الرشاد ومعجزة البيان بكل فخر ومعجزة البيان بكل فخر وقد عمت هدايته البلاد عباد الله عباد الله صولوا خير زاد كلام الله والتمسوا الرشاد ومعجزة البيان بكل فخر وقد عمت وقد عمت وقد عمت هدايته البلاد الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد النور بميدان العباسية بالقاهرة. ورفع الأذان الشيخ حسين عبد العال السويفي بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية. وقام الإخوة المصلون هنا في هذه الرحاب الطاهرة لأداء ركعتي سنة الفجر تأسيا واقتداء برسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، رسولنا الكريم الذي حضنا وحثنا على كل ما هو يؤدي إلى الجنة إن شاء الله، حثنا على مكارم الأخلاق، وقد مدحه الله سبحانه وتعالى واصفا إياه وإنك لعلى خلق عظيم. كان حسن الخلق من أعظم الصفات التي اتصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم، كما اتصف بمكارم الأخلاق وبمحاسن الصفات، وباعتباره قدوة لكل مسلم ومسلمة، فإن علينا أن نتحلى ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كل مؤمن أن يطمح لأن يكون عند الله مرضيا وعند الناس مقبولا، وهذه الأمنية لا تحقق إلا بحسن الخلق لما يتميز به صلى الله عليه وسلم من خصائص وفضائل. فاللهم اجعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم دائما القدوة الحسنة التي نتأسى بها دائما. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن في هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد النور بميدان العباسية الإخوة المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين منصتين إن شاء الله لآيات بينات قصيرة لما يتيسر من ذكر الله حتى يقام لهذه الصلاة الطيبة المباركة صلاة الفجر التي يأمنا فيها الشيخ عباس فتحي صالح. فهيا بنا نستمع ونستمتع بآيات الله البينات من القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة حتى يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجبال ذواتا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائن ومن استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان

اللهم اجعلنا من زمزم شاربين، وفي الحجر من المصلين، وعند باب الملتزم من الداعين، وللحجر ربنا من المستلمين. اللهم اجمعنا في زيارة حبيبنا النبي الكريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى الناس أجمعين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، فرج كرب المكروبين، أذل هم المهمومين، سد دين المدينين، اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم ربنا اقبلنا وتقبل منا وسامحنا وتب علينا، نسألك ربنا أن تحفظ مصرنا بعينك التي لا تنام، احرسها بكلئك الذي لا يضام. اللهم اجعلها وأهلها في أمانك وضمانك يا رب العالمين، اجعلها آمنة مطمئنة وسائر ديار المسلمين، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، اختم بها يا رب حياتنا، نور بها يا رب قبورنا، أهل بها يا رب في الجنة منزلتنا. اللهم اجمعنا بجمعنا هذا في الجنة يا رب العالمين، حرمنا لقيا نبينا في الدنيا فلا تحرمنا اللهم لقاءه في جنات النعيم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وارض عنا برضاك يا كريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله الله أكبر. الله إله إلا الله والله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك خير هذا اليوم إن شاء الله، ونعوذ بك من شر هذا اليوم. اللهم أكرمنا بالقرآن، وأكرمنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا على خير شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة، ونسأل الله أن يتقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. في هذه الآونة أقدم شكري لقارئنا الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، والمبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي، وأمن في هذه الصلاة الشيخ عباس فتحي صالح إمام مسجد النور. وأيضا أقدم كل الشكر لزملائي من الإذاعة الخارجية محمد الورداني ومحمد عبد الرحمن، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني، أحمد رامي، وهاني سليمان، ومن أسرة مهندسي البرنامج العام استوديو 2 زميلي وسام محمد، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي سلام رشدي. ولكم كل تقديري وشكري، شكري عبد الحميد. أيها السادة، حتى يضمنا لقاء الغد إن شاء الله لقاء الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.